الله أكبر. الله بيديك الخير إنك على كل بارك الله يا مولانا. الله عليك. شكرا. الله. وإلى الله المصير. إليه المصير. قل يا الله. ويحذركم الله. لا إله إلا الله. والله رؤوف بالعباد. نعم شيخ محمد نعم. تعليق. Thank you. الله الله ماشي محمد عليك نعم سيدنا الله الله ذريتا تقطعها محمد عليك يا سيدنا. الله ولما حسبي الله

ربك كثيرا. الله. واذكر ربك كثيرا. لا إله إلا الله. وسبح بالعشي والإبكار. Oh, الله يا شيخ محمد. Come on, here it is.